فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله لك على هذا الترتيل الطيب وعلى هذا الأداء المتميز وعلى هذا الوقف الموفق سيما في آية قيام الليل، قال تعالى أو زد عليه ثم وقفت وقلت ورتل القرآن ترتيلا، وقف مبارك بعثنا لتدبر هذه الآية المباركة فشكر الله لك. كان هذا مستمعي الكرام هو الطالب محمد بن صالح الصغير، قرأ سورة المزمل. نعود الآن إلى الشيخ عبد العزيز. أشكر الإبن محمد على هذا الصوت الشجي المؤثر والذي يعني أمتعنا به، جزاه الله خيرا. وكانت القراءة أيضا بمجملها قراءة طيبة من حيث الأحكام التجويدية، إلا أن هناك بعض الملحوظات اليسيرة تتعلق بتكرار حرف الراء، والواجب الحذر أن يحذر القارئ من تكرار الراء، أيضا المبالغة في الإخفاء فيحذر أيضا من المبالغة فيه، وهجرهم هجرا هذا من المبالغة فيه. لكن كانت القراءة طيبة مباركة وصوت ندي شجي بارك الله فيه وحفظه. ونسأل الطالب محمد بعض الأسئلة في معاني الكلمات. ما معنى كلمة المزمل؟ أي المتلفف بثيابه. أحسنت. ومعنى أشد وطأ؟ أي أشد تأثيرا في القلب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعي الكرام ومع طلاب حلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة، وننتقل وياكم الآن لنلتقي بضيف ثان في هذه الحلقة نتعرف عليه. الاسم أسامة بن محمد يوسف. أهلا بك يا أسامة، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. ومتى بدأت حفظ كتاب الله؟ ابتدأت قبيل الصف الأول الابتدائي. ما شاء الله. وانتهيت والله الحمد في الصف الرابع الابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. وبماذا توصي زملائك ومن هم في سنك في مسألة العناية بحفظ القرآن العظيم؟ أوصيهم ألا يقدموا على القرآن شيئا، لأن كلام الله لا يقدم عليه شيء. بارك الله فيك. ما السورة التي تود أن تقرأ منها؟ سورة النمل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما شاء الله تبارك الرحمن بارك الله لك وشكرك على هذه التلاوة الطيبة المباركة التي شنفت بها أسماعنا شكرا لك يا أسامة بن محمد يوسف على هذه القراءة نعود الآن إلى الشيخ عبد العزيز ليعلق مشكورا على هذا الترتيل أشكر الإبن أسامة على هذا الترتيل الطيب وعلى حسن أدائه في هذه التلاوة حيث أدى تلاوة طيبة تحقق ذلك في إخراج الحروف من مخرجها وإعطاء الحروف حقها ومستحقها فجزاه الله خيرا على هذا الاهتمام وعلى هذا الحرص وأود أن أسأل الطالب أسامة عن بعض معاني الكلمات ما معنى كلمة ذات بهجة أي ذات منظر حسن أحسنت وما معنى البحرين أي العذب والمالح أحسنت بارك الله فيك ونفع بك بارك الله فيكم مازلنا معكم مستمعي الكرام ومع ضيوفنا لهذه الحلقة ونحن نجتمع على مائدة القرآن ونتفيأ ظلاله ونقطف من ثماره اليانعة ووصلنا وإياكم الآن إلى ضيفنا الثالث في هذه الحلقة نتعرف عليه الاسم سعود بن هادي العميم أهلا بك يا سعود كم تحفظ من كتاب الله أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد ما شاء الله تبارك الله من أي سورة ستقرأ سأقرأ بإذن الله من سورة الشعراء استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك على هذا الترتيل الطيب وعلى هذا الأداء المتميز وعلى هذه القراءة التصويرية المؤثرة. أسأل الله أن يوفقك وأن يزيدك وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. كان هذا مستمع الكرام هو الطالب سعود بن هادي العميم، قرأ من سورة الشعراء. نعود الآن إلى تعليق الشيخ. أشكر الإبن سعود على هذه التلاوة المميزة وعلى هذا الترتيل الطيب والأداء الموفق، فكانت قراءته جميلة وشجية وتجعل المستمع ينسجم معها انسجاما تاما، جزاه الله خيرا. وإن كان من شيء يلفت الانتباه إليه وإنما هو يتعلق بالحرص على الوقف على رؤوس الآي فيحرص عليه مستقبلا. وأسأل الطالب سعود عن بعض معاني الكلمات، ما معنى كلمة لمعزولون؟ أي لمحجوبون مرجومون بالشهب. أحسنت. ومعنى يهيمون؟ أي يخوضون. بارك الله فيك ونفع بك. بارك الله فيكم. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ما زلنا نتواصل معكم مستمعي الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي في رحاب القرآن الذي يحفل في كل أسبوع بثلة من حفظة كتاب الله ودارسيه. وصلنا وإياكم إلى ضيفنا الرابع، الاسم ياسر بن يوسف الحامد. أهلا بك يا ياسر، كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ من كتاب الله 20 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله. وفي أي مرحلة دراسية أنت؟ الثاني متوسط لله. بارك الله فيك. من أي سورة تود أن تقرأ؟ من سورة الواقعة. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أحسنت ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك على هذا الترتيل الطيب المبارك، وأسأل الله أن يوفقك لكل خير. كان هذا مستمع الكرام هو الطالب ياسر بن يوسف الحامد، قرأ من سورة الواقعة. نعود لتعليق الشيخ عبد العزيز. أشكر الإبن ياسر على هذه التلاوة الطيبة الهادئة الجميلة والتي امتعنا بها، وقد كانت هذه القراءة تكان فيها التحقيق كثيرا من أحكام التجويد كالإخفاءات وكالإظهار وكأيضا التفخيم والترقيق، إلا أنني أركز عليه مرة أخرى كما ذكرت لزميله على الاهتمام بالوقوف على رأس الآية، لأن هذه هي السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد والنجاح. بارك الله فيكم. إذن وصلنا وإياكم إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة، نتعرف عليه. الاسم محمد بن يوسف العمود. أهلا ومرحبا بك يا محمد، كم تحفظ من كتاب الله؟ 14 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. وما السورة التي ستقرأ منها؟ سورة الروم. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك على هذا الترتيل الطيب، وأسأل الله أن يزيدك من فضله وأن ينعم عليك بتحبير القرآن وتجويده وحفظه حق الحفظ. كان هذا مستمعي الكرام هو الطالب الأخير في هذه الحلقة، وهو محمد بن يوسف العمود، قرأ من سورة الروم. نعود الآن إلى الشيخ عبد العزيز. أشكر الإبن محمد على هذه التلاوة الطيبة، وكانت قراءة طيبة حقق فيها بعض من أحكام التجويد، إلا أني يعني أحرص عليه بأن يهتم بتحقيق القلقلة أثناء القراءة، ومعلوم أن حروف القلقلة خمسة، وما يتميز به حروف القلقلة أن الألف بعدها تفخم، فقوله عز وجل مثلا بلقاء الآخرة، فجاءت الألف بعد حرف القاف، والقاف من حروف القلقلة، فكان الواجب تفخيم الألف هنا، لكن كانت القراءة بمجملها قراءة طيبة. أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز بن محمد الرئيس، وشكرا لك على إشرافك على تلاوات الطلاب الذين شاركونا في هذه الحلقة، وهم طلاب حلقات الجمعية الخيرية بمحافظة عنيزة. شكرا للطلاب الذين شاركونا، وهم محمد بن صالح الصغير، وأسامة محمد يوسف، وسعود هادي العميم، وياسر يوسف الحامد، ومحمد يوسف العمود. كما نشكر الأستاذ عبد الله السلمان الذي نسق لنا هذا اللقاء. هذه تحية عطرة زاكية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.